في الآية الكريمة يقول: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الآية، ما هو الفؤاد في هذه الآية؟ الفؤاد مثل ما تقدم، نعم، هو القلب وهو العقل، لأن القلب يعقل به. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يسمى فؤاد. فالقلب سمى الفؤاد، وهو محل العقل أيضا، وهو مسؤول، مسؤول عن ما عمل من خير وشر. فخوف الله ومحبة الله وخشيته والإخلاص هذا عمل طيب، والنفاق والرياء والكبر وأشبه ذلك من أعمال القلوب السيئة. أحسن الله إليكم.